المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، هو ولي الصالحين والمعين على نشر الحق والهادي إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، من إذا أعطاه الله جل وعلا منحا ونعما في أمر دينه أو أمر دنياه قابلها بالشكر، أو ابتلاه في نفسه إما بابتلاء بدني أو بابتلاء في ماله أو بابتلاء في سمعته، فإنه يصبر ويحتسب. وإذا أذنب، وكل ابن آدم خطاء، فإنه يستعجل ويستغفر، وعجلت إليك رب لترضى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تعلم العلم فعلمه وعمل به وسار على نهج أئمته وأعلامه. ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع لا شك أنها تستحق ممن أعد لها ورتب لها وصبر على ذلك الشكر والتقدير منا جميعا، وذلك أن الشبه والطعن في هذه الدعوة التجديدية السلفية الإصلاحية التي قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر، كثر الطعن وكثر اللمز فيها بما ليس عند أصحابه من العلم ما يمكنهم من ذلك، ولا من الأناث والتبصر ما يجعلهم بريء الذمة فيما يذكرون ويتحدثون به. وليس هذا بغريب، فما أشبه الليلة بالبارحة، فأول ما قامت الدعوة كثر الطعن فيها من قبل خصومها فيما حول هذه البلاد وفيما بعد، واليوم كذلك يتكرر الأمر، فالطعن فيها عالمي كما أن الطعن فيها يكون أحيانا محلي. فجاءت هذه المحاضرات والندوات في هذه السلسلة المباركة للقيام بواجب الإيضاح والبيان عن هذه الدعوة السلفية الإصلاحية المحمدية التي قام فيها علماؤها باتباع السنة فيما يقولون وما يتركون في أمر الدعوة، ولم يأتوا في مسألة إلا ولهم فيها دليل على ذلك، ولم يقولوا بقول لا في أصول الدين ولا في فروعه إلا ولهم عليها في ذلك الدليل. ولذلك كان من الواجب أن ينبغي من يدافع عن هذه قياما بالواجب ووفاء لهؤلاء الأئمة الذين نصروا دين الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده، وقد قام بهذا الواجب من رتبوا لهذه المحاضرات والندوات. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يجمعنا وإياهم جميعا مع أئمة هذه الدعوة وعلماء الإسلام والصالحين مع السلف السابقين في جنات عدن، إنه سبحانه جواد كريم وهو ولي الإحسان والفضل، اللهم آمين. وهذه المحاضرة هي في منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكثيرا ما يأتي سؤال في سبب تسمية علماء الدعوة بأئمة الدعوة، وهذا سؤال قديم معروف يتردد بين الحين والآخر. والإمام هو كما هو معروف المقتدى به من الناس، وكذا سواء كان الاقتداء بالخير في الخير والهدى أو كان الاقتداء في ضده، فللحق أئمة وللضلال أئمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وقال جل وعلا في أئمة الضلال: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. وكذلك في مر العصور من كان مقتدا به في بلده أو في عصره أو في محلته وأثر ذلك في الناس، فإنه إذا كان على ما كان عليه الأئمة فإنه يقال له إمام بحكم الاقتداء، وقد يكون له من الإمامة الحق أوفر الحظ والنصيب، أو قد يكون دون ذلك بحسب الحال. والمقصود بالدعوة هذه الدعوة الإصلاحية التي قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر من الزمان، فعل فيها للعهد، فأئمة الدعوة ليس عل فيها للجنس، جنس الدعوة، لأن دعوة الإسلام أئمتها كثر وإمام أئمتها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الدعوة هنا أل فيها للعهد الحضوري المعروف. ولهذا يقول بعض العلماء في ذلك أئمة هذه الدعوة، منهج أئمة هذه الدعوة، يعني الدعوة المعروفة، حتى يوضح الفرق ما بين الدعوة بإطلاق والدعوة السلفية التجديدية. أما أئمة دعوة الإسلام فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من الأئمة، أئمة التابعين والأئمة المتبوعين وهكذا إلى زمننا الحاضر. فأئمة هذه الدعوة الإصلاحية الذين سنتحدث عن منهجهم هم بعض أئمة دعوة الإسلام، أئمة دين الإسلام الذين اقتدى بهم الناس في الخير ونفعوا البلاد والعباد ممن حولهم وممن بعد منهم. والمنهج يحرص عليه دائما، لأن المنهج أقعد في النفوس وأقبل في الفهم، لأن التفريعات قد لا تكون مستحضرة دائما، لكن المنهج يستحضر. لذلك إذا كان عند المسلم قواعد عامة يفهمها ويرجع إليها فإنها ستكون أسهل له في رد الشبه وقبول الحق وفي فهمه لاختصارها وعظم فائدتها. ولهذا يذكر أن أحد عوام العوام الذين فهموا هذه الدعوة ناظره أحد أو ناقشه أحد في بلد من البلدان، فقال له الله جل وعلا يقول في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فلماذا تمنعون سؤال الشهداء وهم أحياء؟ قال له بحكم فهمه للمنهج والتعصيل العام وإن لم يكن طالب علم في نفسه، قال الله جل وعلا قال يرزقون ولم يقل يرزقون، والذي يرزق يدعى له، والذي يرزق هو الذي يدعى له. وهذا جواب سهل ورد لهذه الشبهة التي قد يريدها بعض من لم يفهم التوحيد، لكن فهم المنهج، منهج الدعوة، فهم أصول الدعوة ييسر كثيرا في رد كثير من الشبه وقبول الحق وسهولته وعدم التفصيل فيه. لذلك كانت هذه المحاضرات فيها عرض لكثير من الجوانب التي يحرص عليها في مدارستها وفهمها. الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الأنبياء والمرسلين، قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله جل وعلا مأمور بها، أمر إما إيجاب أو استحباب، إما عيني أو كفائي بحسب الحال. قال جل وعلا وادعوا إلى ربك، وقال جل وعلا لنبيه فلذلك فادعوا واستقم كما أمرك. فالدعوة مأمور بها ومثنى على أصحابه. والدعوة اسم عام يشمل كل ما فيه إرشاد إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فالدعوة إلى التوحيد دعوة، والدعوة إلى الفرائض وأركان الإسلام دعوة، والدعوة إلى أحكام الفقهية دعوة، والمواعظ دعوة، ورد الشبه دعوة، وتأليف الكتب دعوة، وإرسال الرسائل دعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أيضا يدخل في الاسم العام للدعوة، وإن لم يدخل في الاسم الخاص عند الاقتران لقوله تعالى كنتم خيرا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما فيه نصح للناس وسعي في حوائجهم بإرشادهم وبيان ما يحتاجون إليه دعوة، فاسم الدعوة يشمل كل ما فيه تبليغ للدين، كل ما فيه إبلاغ لرسالة الله جل وعلا، سواء كان ذلك في أمور الدين العظام أم كان في تفاصيل الدين. ولذلك كان اسم الدعوة من الدعاء إلى الخير، فالدعاء إلى الخير هذا اسم عام، فكل من لديه علم قل أو كثر فعليه أن يدعو إلى الله جل وعلا بحسب ما لديه من العلم تفصيله. لكن هذه الدعوة إذا أردنا أن ننظر إليها في منهج علمي لا بد من تقسيم أركانها حتى يفهم تفاصيل طريقة أئمة الدعوة في ذلك. دعوة فيها كما يسمى في لغة العصر المضمون أو المحتوى أو الموضوع، يعني ما يدعى إليه ما هو. الثاني الدعوة تحتاج إلى داعي، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وتحتاج إلى مخاطب بالدعوة وهو المدعو، تحتاج إلى وسيلة تبلغ بها الدعوة، وتحتاج إلى منهج. حقيقة الدعوة أي دعوة هي قائمة على هذه الأمور الخمسة: المضمون والموضوع والمحتوى، والثاني الداعية، والثالث المدعو، والرابع الوسيلة، والخامس المنهج. وسنعرض لكل واحد منهما بإلماحة سريعة مع بيان لبعض النقول عن أئمة الدعوة رحمه الله تعالى فيما يبين هذا المنهج. أما مضمون هذه الدعوة فخلاصته في تحقيق الشهادتين. هذه الدعوة الإصلاحية هي دعوة الإسلام التجديدية، ومضمونها الدعوة إلى تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعناية بالوسائل التي تعين على ذلك، الوسائل الدينية التي تعين على ذلك. ولا إله إلا الله كما هو معلوم معناها لا معبود حق إلا الله، وكل معبود سوى الله جل وعلا فهو باطل، عبد بالبغي والظلم والطغيان والاعتداء من البشر. الدعوة إلى عبادة الله وحده هذا هو مضمون هذه الدعوة، والكفر بالطاغوت ومعناه الكفر بعبادة غير الله جل وعلا هذا هو مضمون هذه الدعوة. ثم شهادة أن محمد رسول الله، وقد بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله إن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فبالتالي جمع الشهادتين مضمون هذه الدعوة، مضمون هذه الدعوة وما يدعو إليه هذه الدعوة السلفية الإصلاحية التجديدية مشتمل على هذه الأمور الستة: الأول الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده ووسائل ذلك المتنوعة أو ما يؤدي إلى ذلك، والثاني الدعوة إلى الكفر بالطاغوت، وهو طاغوت هو عبادة غير الله جل وعلا، فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. الثالث أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر في جميع الأوامر، ومنها الأركان العملية الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وسائر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه من أمر الله جل وعلا. الرابع تصديق الأخبار، فما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن خبرا عن الله جل وعلا فإن التصديق به من مضمون هذه الدعوة، والدعوة إليه من أصول هذه الدعوة. والخامس اجتناب ما عنه نهى عليه الصلاة والسلام وزجر، فما زجر عنه عليه الصلاة والسلام وأخبر بتحريمه ونهى عنه نهي تحريم، فإنه يجب الدعوة إلى ذلك لأنه من دين الله جل وعلا. والسادس والأخير، ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السادس إبطال لجميع أنواع المحدثات في الدين وأنواع البدع والخرافات وما جر إلى ذلك، البدع الاعتقادية والعملية والعلمية وما جر إلى ذلك، والحديث عن ذلك واسع، وقد جاءت إحدى المحاضرات في تفصيل هذه المسائل. فإذا الدعوة في محتواها بسيط، ليست دعوة تخاطب العقل الفلسفي، وليست دعوة أيضا تخاطب السلوك الصوفي، وليست دعوة تخاطب الناس بأمور لا يعقلونها أو تصعب عليهم، ولذلك كانت الاستجابة لها كبيرة ومضطردة في العالم كله، لأنها سهلة ميسورة، وهي دعوة تناسب الفطرة لأنها دعوة الإسلام الصحيح. فلهذا كان محتوى هذه الدعوة هو تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكما هو معلوم أن أركان الإيمان داخلة في ذلك، لأن أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله هو في معنى شهادة لا إله إلا الله، وبقية الأركان الإيمان بملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فهو داخل في التصديق بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإحسان داخل في ذلك، كذلك تفاصيل الدين داخلة فيه، لأن الدين إما أمر تستجيب، إما أمر فيجب عليك أن تستجيب له، أو أمر يستحب لك أن تستجيب له، وإما أمر وإما نهي يحرم عليك أن تقتحمه أو يكره لك أن تقتحمه بحسب التفاصيل، وهذا داخل فيما ذكرنا، فيجمع الدين كله. ولن أخوض في تفاصيل المضمون والمحتوى، لأن هذا سبق الكلام عليه في بعض المحاضرات، وربما يأتي المزيد في ذلك إن شاء الله تعالى. الثاني داعية، ما في شك أنه ليس ثم دعوة إلا وتحتاج إلى دعاء، ما يمكن أن الدعوة تقوم على واحد أو على اثنين أو ثلاثة، لا بد من دعاة يحملونه، والدعوة في احتياجها إلى داع، هذا يقتضي أن يهيئ الداعية ليحمل هذه الدعوة. ولذلك كان من أهم مميزات هذه الدعوة ومنهجها بخلاف كثير من الدعوات أنها مستمرة منذ نشأت إلى الآن وتقوى. لماذا؟ لأن فيها العناية بالداعية، وكثير من الدعوات بدأت واضمحلت وربما انحرفت إلى مسير آخر، لأن التربية الدينية العلمية الشرعية ضعفت وصارت إلى أنحاء شتى، فلم تكمل المسيرة وضعفت. حتى بعض الدعوات المنتسبة إلى الدعوة الإصلاحية أو الدعوة السلفية فتجد أنها في بعض البلدان ضعفت، كفي بعض البلدان دعوة أنصار السنة المحمدية تجد أنها ضعفت لأنها لم تهتم بالداعية، إنما اهتمت بالمحتوى، تمت بالمنهج، تمت بالأسلوب كما سيأتي، لكن الداعية لم يخرجوا أجيالا من طلبة العلم يحملون هذا اللواء. وإذا لم يوجد هذا الهم في أن يكون هناك من يحمل لواء الدعوة والدعاة، فإنه حينئذ سيأتي يوم تضعف وتضعف وتضمحل. بل شاهدنا أنه في بعض البلاد كان هناك علماء كبار نفعوا الناس في زمانهم نفعا عظيما، لكنهم لم يتوفروا على تخريج طلبة علم أقوياء يحملون العلم والدعوة من بعدهم، فثبط الأمر ورجع حال تلك البلاد كما كانت عليه. لذلك كان من الأشياء التي اهتمت بها هذه الدعوة إيجاد الدعاء. والداعية من هو؟ الداعية هو العالم، الداعية هو طالب العلم، ليس الداعية هو الجاهل. من شروط الداعية أن يكون على بصيرة، أن يكون عالما، أن يكون طالب علم. بحق من هم الدعاة؟ الدعاة هم العلماء وطلبة العلم الذين يعلمون فيدعون إلى ما يعلمونه. هناك وعاظ، هؤلاء لا يسمون دعاء، أو مرشد، هذا لا يسمى داعية، واحد فيما يتعلق بأمر معين في ترقيق القلوب ونحو ذلك، كما كان السلف يسمونهم القصاص والمذكرين. هناك كتاب لابن الجوزي باسم القصاص والمذكرون، وهذا كان موجودا فيما سبق. لكن الداعية ليس هو الواعظ، الداعية واعظ، لكن الواعظ ليس داعية. ولذلك اهتم الدعوة بالعلم في الداعية، وهذا من أساسيات الداعية، أن يكون عالما أو طالب علم، حتى يكون ما يدعو إليه من محتوى هذه الدعوة يكون صالحا صوابا. إذا نظرنا للداعية فنجد أن رسائل أئمة الدعوة رحمهم الله، الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومسائله وفي غيرها وفي أجوبة المشايخ إلى وقتنا الحاضر، الاهتمام بهذا الأصل. ومن أهم الأمور للداعية في بنائه في هذه الدعوة أن يكون متوفرا على الإخلاص، لأن من شرط الانتفاع بالدعوة وانتفاع الداعي بدعوته أن يكون مخلصا لله جل وعلا. والإخلاص معناه أن يكون القصد بالدعوة وجه الله جل وعلا وتقريب الناس لربهم جل جلاله وتقدست أسماءه، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد عند حديث معاذ، الحديث الذي في الصحيحين، أنه لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال رحمه الله تعالى فيها التنبيه لما ساق هذه بعد الآية التي سبقت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ رحمه الله فيها، يعني في الباب الآية والحديث، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرين ولو دعوا فإنهم قد يدعون إلى أنفسهم أو إلى شيخهم أو إلى طريقتهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهنا التنبيه على الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. لا يكون الهم أن يعجبوا بك أو أن ينظروا إليك نظر إعجاب، بل يكون الهم هو تقريب الناس إلى ربهم جل وعلا، وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله لا إلى غير. قد يدعو الإنسان إلى الله ويدعو إلى نفسه، إلى تعظيم نفسه. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى من التابعين، كان إذا اجتمع له في الحلقة 40 قام وتركه، خشية من أن يقدح في إخلاص. وكان كثيرون منهم يهربون من لقاء الناس وكثرة الناس لأجل أن لا يقدح ذلك أو يؤثر على ذلك في إخلاصه. فهي فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، والإخلاص هو الميزان في هذا الأمر. الأمر الثاني هو ما ذكرناه من العلم، الداعية لا بد أن يتحصن بالعلم، والعلم هو البصيرة. ولذلك كانت مؤلفات العلماء، علماء الدعوة، لطلبة العلم في الأصول وكذلك في الفروع كثيرة متنوعة، وخاصة كان هناك نوع خطاب من علماء الدعوة للخاصة من القضاة والمفتين والمعلمين. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في رسالة له، يقول ومن عرف قواعد الدين وأصول الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد في أمر من أمور الأمة العظيمة التي حصلت في وقته من الفتن، قال ومن عرف قواعد الدين وأصول الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد لم يشكل عليه شيء من هذا. وليس الخطاب في هذه المسائل وتقعيد المسائل، ليس الخطاب مع الجهلة والغوغاء، وإنما الخطاب مع معاشر القضاة والمفاتن والمتصدين لإفادة الناس وحماية الشريعة، فقد كانوا يقصونهم ببعض التفصيلات المهمة، لأنهم الذين سيحملون هذه الدعوة وهذا العلم، والعلم العلم من بل هو ركن الركن الأساسي الذي يحمله الداعي. فإذا كان لديه من التفصيل والتقعيد والفهم فإنه يكون ناجحا في دعوته. فكان علماء الدعوة يحرصون على تفصيل هذه الفئة من القضاة والمفتين والمتصدرين للتدريس والمتصدرين للدعوة، حتى إنهم ربما وضعوا التنظيمات التي تمنع من ليس أهلا للدعوة أن يمارسها. فقال من ذلك، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في كلام الله: لما كثر الوعاظ والذين يتكلمون بغير دقة في علمهم، قال تعين فكان من الضروري أن نضع تنظيما للدعوة نأمن معه أن لا يشارك فيها إلا من كان على علم وبصيرة. وأنقل لكم نص كلامه في ذلك، قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد إبراهيم في الفتاوى: حرصا على المصلحة ومنع الفوضى، فقد رأينا من الضروري وضع تنظيم كفيل بأن لا يتولى التدريس والوعظ والإرشاد إلا من كان كفوا وأهلا لذلك. وهذا لأجل الاهتمام بأن تكون الدعوة محمولة من دعاة عندهم الأهلية الكافية في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلم يكن الأمر عند الأئمة والعلماء علماء الدعوة أن يفتح الباب على مصراعيه، بل كانوا يعتنون بطلبة العلم والدعاة لتربيتهم وتأهيلهم، وألا يتصدى للناس إلا من كان معتنيا بهذه الدعوة. أيضا اعتنوا في الداعية في أن يكون ممتثلا للشرع وتطبيق الدين، والحرص على امتثال أوامره والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الداعي عن المنكرات في أموره الظاهرة وأموره الباطنة، وأن يكون قدوة حسنة لأهله وطلابه ومجتمعه. وهذا فيه من النقول الكثير، لأن القدوة الحسنة لا تكون إلا في قبول الدعوة إلا بالامتثال. فإذا كان هو لا يمتثل يأمر الناس إلى شيء ولا يمتثله، فإنه حينئذ يكون مضرا بالدعوة. كذلك الأمر الرابع: اهتموا بتزكية النفس، وهذه من الأصول المهمة في تربية طلاب العلم والعلماء، في تزكية النفس والحرص على زيادة الإيمان وتقويته. فكان قل ما تجد من حملة الدعوة من الدعاة طلاب العلم في أول زمان الدعوة إلى وقت قريب أن تجد عندهم فتور في العبادة، أو ضعف في التدين، أو عدم حصول بعض النوافل لهم كقيام الليل والحرص على الصيام وكثرة تلاوة القرآن، فكانوا يتنافسون في ذلك. بل كان الأكثر منهم إذا أذن المؤذن الأول وكانوا في المساجد وقد قاموا قبل ذلك شيئا من الليل، لا شك أن الزمان اختلف وحصل بعض المتغيرات فيما يعين على مثل هذا، لكن كان من الأساسيات عندهم لحمل الدعوة أن يمتثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله جل وعلا فيه بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي، إلى أن قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل هو هذا الدين، فهذا الدين والعلم ليس بالأمر السهل. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة فأرجع الجواب عليها الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال له بعض طلابه: هذه مسألة سهلة. فالتفت إليه فقال: ليس في مسائل الدين شيء سهل، قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو ذلك لأجل أن الداعي العالم طالب العلم مبلغ عن رب العالمين، يحتاج إلى ثبات وقوة وعلم حتى يخلص من التبعة فيما يبلغه من دين الله جل وعلا. فكان من سمات الدعاة وطلبة العلم العلماء في هذه الدعوة أنهم كانوا أهل تعبد وأهل صلاة وأهل نسك وأهل متابعة فيما يأتونه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على الواجبات وابتعادا عن المحرمات، وكذلك حرصا على النوافل، كذلك فيما يتعلق بالمناصحة، كان بعضهم يناصح بعضا ويعين بعضهم بعضا فيما يهتمون به لأمر الدين. كانوا أيضا من صفاتهم التي ربوا عليها أنهم كانوا أهل عفة في اللسان، ليسوا بأهل وقيعة، ليس لذلك لم يعرف أن أحدا منهم وقع بعضهم في بعض، أو كان بعضهم يسيء إلى البعض في قوله ومقاله إلا ما ندر، وكانت هناك مناصحات، وترك ذلك كما حصل بين بعض المشايخ في فترة ما، كان القصد من ذلك الدين وليس الهوى، لكن كان بعضهم كانوا في ألسنتهم عفيفين ممتثلين لقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولقوله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ولقوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فكانوا لا يغتابون بعضهم بعضا، وكذلك كانوا لا يغتابون غيرهم، فكانت مجالسهم مجالس خير وتعليم وهدى، حتى إنه ذكر إن بعض مشايخ الدعوة والشيخ محمد إبراهيم جاءه أحد طلاب عنده في الحلقة وقال له كلاما في أذن من الوقيعة في الناس، من كلام الناس في الشيخ، قال له يا شيخ ترى بعض الطلاب يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا، فقال إذا جاء من الغد في الحلقة في حلقة العلم حلقة الدرس تعال ذكرك، جاء وقال يا شيخ أنا اللي قلت لك أمس كذا وكذا وكذا، أمام الطلاب قال له ما وجد الشيطان أن يرسل أحدا إلا أنت، هذا يقول إن بعضكم يتكلم ويقول كذا وكذا، وأنا لا أبيح أحدا منكم أن ينقل لي كلاما فيا، وهذا الأصل فيه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أخرج لكم سليم الصدر، ما حدث. ومثل هذه الأخلاق والتربية كانت مهمة في طلبة العلم والدعاء، فالداعية العالم طالب العلم يكون عفيف اللسان، لا يعرض عنه الوقيع في فلان وفلان، هذا عمل الذين رخصت عليهم حسنات، لأنه لا بد من القصاص يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال ليس كذلك، المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وعنده حسنات مثل الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئات غيره فألقي في النار، أو كما جاء في الحديث. من سمات التربية دعوة الحرص على السمت، سمت أهل العلم، والبعد عن الجدال والمراء، وحرص الداعية على بيته وأهله وأبنائه ومن في محلته ومسجده، وهذه أمور فيها نقول يضيق الوقت عن بسطها. الثالث الكلام في المدعو، الداعية يتوجه بدعوته إلى شيء، الدعوة متوجهة إلى أناس بمحتوى الدعوة عن طريق الداعية. المدعو من؟ يعني الدعوة تخاطب من؟ لا شك أن الدعوات تنوعت، الدعوات المعاصرة تنوعت تنوعا كبيرا بحسب منهج الدعوة والهدف منها، فإذا كان الهدف من الدعوة هدف سياسي فتجد أن الحرص لا يكون على عامة الناس ولا على إنقاذ المسلمين ولا على تبصير العام المسلمين، وإنما على الخاصة، فتجد أن بعض الدعوات يكون المخاطب فيها تتجه إلى المثقفين، تتجه إلى الطلاب، تتجه إلى الكبار، تتجه إلى الأغنياء، تتجه بحسب هدف الدعوة، لكن دعوة الإسلام إنما هي لإنقاذ الناس من النار والسعي بهم إلى جنة الرحمن جل وعلا، ولذلك كان الخطاب في الدعوة الإسلامية من أول يوم متجه إلى الجميع، إلى الكبير والصغير، إلى الذكر والأنثى، إلى صاحب البادية وصاحب الحضر، إلى الأعمى والبصير، حتى إنه كتب الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه تصدى لمن كان غنيا وترك الأعمى. أما عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذه الدعوة الإصلاحية أخذت بهذا الأصل، فالمدعو فيها من؟ جميع المسلمين وغير المسلمين، وليس مخاطبا فيها فئة من الناس، طلبة العلم، العقلاء، الأذكياء، لأنها ليست دعوة سياسية، ليست دعوة يراد منها أشياء معينة حتى تختص ببعض أهل العقول، وإنما هي دعوة خالصة لإرشاد الناس بما يجب عليهم تجاه ربهم جل وعلا. لهذا كان من سمات المدعوين لهذه الدعوة أنها هذه الدعوة شملت كل فئات الناس بجميع فئاتها، فتوجهت إلى المدن والقرى وتوجهت إلى البادية. لهذا تجدون أن من سمات هذه الدعوة أن الخطاب فيها توجه إلى جميع الأصناف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله، وكذلك تلامذته من بعد خاطبوا العلماء في رسائل معروفة، رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله محمد بن عبد اللطيف الأحسائي وكان من العلماء، ورسالته إلى فلان وكان من العلماء، والرسائل كثيرة في هذا الصدد، وكان بينهم وبينهم مباحثة. كذلك توجهت إلى العامة من الناس في مساجده، فكان يدرس في المساجد أصول تلقين العقيدة للعامة وشروط الصلاة، لأن أصل الدين قائم على تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رسالة له، يقول حصل من الناس ما لا يخفى من الإعراض والإهمال وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده وفرضه عليهم على سائر عبيده، وقل الداعي إلى ذلك والمذكر به والمعلم له في القرى والبوادي، والواجب مراعاة هذا الأصل والقيام به وبعث الدعاة إليه. كذلك في المساجد كان في كل مسجد مطلوب من إمام المسجد أن يجمع في كل يوم 2-3 ويدرسهم أصول هذا الدين، أصول العقيدة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة إلى آخره. فإذا هذه الدعوة من أهم مميزاتها الشمول، ليست دعوة مختصة بفيها، لأن الهدف من الدعوة هو تحقيق الشهادتين، وهذا الخطاب فيه عام. من سماتها فيما يتعلق بالمدعوين اللطف والرفق بالمدعوين وتقدير حالهم في الفهم، ولذلك تجد أن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائل بعض علماء الدعوة تجدها بسيطة سهلة في ألفاظ، ربما تكون ألفاظ عامة. لماذا؟ أهل هو عجز عن أن يأتوا بتصانيف العلماء وكلام العلماء القوي الرفيع؟ لا، لكن المقصود منها أنها رسائل موجهة للمدعوين، فلا بد أن تناسب فهم المدعوين وأن تناسب قدرهم وأن تناسب ما هم عليه من الاستقبال والحال والفهم. لذلك تجد أن في بعض الرسائل عبارات من عبارات العوام وأمور سهلة، قد يكون الآن اللي في ثالثة ابتدائي يعرفها أو في ثالثة ابتدائي يعرفها، لكن كان من المهم أن يؤلف علماء الدعوة في ذلك، لأن الخطاب في الدعوة عام وليس خاص. كذلك من سمات هذه الدعوة المواصلة مع المدعوين، وكانوا يتعاهدون في القرى في المواعظ بعد الصلاة والقراءة على جماعة الناس، تجد أن القراءة كانت متواصلة ويعلم القراءة مثلا في رياض الصالحين، القراءة في تفسير ابن كثير، في بعض كتب التفسير، في كتب النافعة، ثم يعلق الإمام المسجد أو العالم إذا كان موجودا عنده يعلق على قراءته، وهذا كان ماضيا لأجل أن ينتفع كل يوم من يحضر في المسجد. معلوما أن الرجال جميعا في ذلك الزمان يحضرون إلى المساجد، لا يتخلف منهم أحد إلا من كان معذورا، ليس كحال هذا الزمان، فلذلك كان الجميع ينتفع وكانت الرسائل للجميع، فالمدعوون ينتفعون على اختلاف أصنافها. الثالث أو الرابع، الدعوة تحتاج إلى وسيلة. قبل أن نصل إلى المنهج، دعوة تحتاج إلى وسيلة. الوسيلة لا شك أنها هي الموصلة، موصلة الدعوة إلى الناس. فلذلك كان لزاما أن لا تترك وسيلة مشروعة توصل الدعوة إلى الناس إلا وتسلك، سواء كانت وسائل حسية أو وسائل معنوية. وإذا استقرأنا الدعوة ونصوص العلماء فيها وجدنا أن الدعوة تمت بجميع الوسائل، لكن نرتبها من أهمها وسيلة التعليم والتدريس. كانت المحاضرات قليلة، محاضرات على هذا النحو قليلة أو نادرة، لكن كان العمل على العلم، حلق العلم والتدريس. حتى كانوا في الدرعية في وقت علماء الدعوة بعد الشيخ محمد أو في أواخر الشيخ محمد، جعلت دار كبيرة جدا يجتمع فيها الناس ليسمعوا درس العلم، لأنه ربما كانت المساجد صغيرة أو نحو ذلك، فكان هناك درس دروس يومية للعلماء وهكذا. فكانت الوسيلة الأهم في الدعوة لتبليغ هذه الدعوة هي التعليم والتدريس. والتعليم والتدريس لا يقال فيه أنه يخاطب فئة من الناس وهم طلبة العلم، لأنه كان يجلس في حلق العلم من ليس متأهلا أن يكون طالب علم، ولكن يكون مجالسا يفهم بعض العلم ويتأثر به. وهذه مما غابت الآن. الآن تجد أن حلق العلم عند المشايخ وطلاب العلم جل من يحضر فيها والكل هم من طلبة العلم المهتمين به، لكن المجالسون لا يوجدون. سابقا الأشغال عند الناس قليلة، واهتمام الناس بالدنيا لأجل عدم وجود ما يشغل قليل، فكان الكثير يحضر ويجلس يستمع فيستفيدون. لذلك كان حلق العلم والتدريس مهمة جدا، وكان من سبب أهميتها في وسيلة الدعوة أنها هي التي خرجت القضاة، خرجت طلاب العلم العلماء، طلاب العلم خرجت المصنفين. فالدعوة في الواقع حملت من أول ما نشأت إلى الآن بقوة، ولم يزل العلماء يتتابعون، وهي واضحة قوية. وقل أن تكون دعوة تستمر هذه المدة الطويلة بهذه القوة، لأجل توفيق الله جل وعلا أولا وحمايته ونصرته، ثم الاهتمام بهذه الوسيلة، وهي وسيلة بث العلم والتدريس النافع. محاضرات هذه مثل المواعظ، يتأثر بها الشخص ويذهب، ربما كان تأثرا إيجابيا أو تأثرا سلبيا بحسب الحال، لكن العلم والصبر عليه ينشئ فعلا جيل قوي يحمل الدعوة ويحمل العلم وينفع به. اليوم فيما نرى أن الذين أقلوا من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى، أقلوا العلم عن المشايخ في هذا العصر لما انفتح باب السفر وذهب، ونفعوا الناس في خارج هذه البلاد بالعشرات بل بالمئات، ما نفعوهم بالمواعظ ولا بالتذكير، إنما نفعوهم في الحقيقة بالعلم، وتأثر الناس تأثرا عظيما بذلك، وسواء كانوا من الدعاة الرسميين أم كانوا من الدعاة المتجولين الذين ذهبوا من طلاب العلم في دورات أو حلق أو ملتقيات أو نحو ذلك، ثم رجعوا ويذهبون بين الحين والآخر. هذه نشرت نشرا عظيما، وسبب ذلك أن أعظم ما يكون من الوسائل لنشر هذه الدعوة هو العلم ولا غير العلم. أما إذا ترك العلم فإنها ستضعف الدعوة وستنحرف، لأنه سيكون هناك عقليات ومصالح وقيل وقال وذهاب عن حقيقة هذه الدعوة إلى آراء أخرى. لذلك نؤكد على أن من سمات المنهج عندهم في وسائلهم الاهتمام بالعلم والتعليم وحلق العلم والتدريس. أيضا كانوا من وسائلهم الوعظ والإرشاد. الوعظ والإرشاد كان يوجد وعاظ ومرشدين يبعثون إلى القرى والبوادي ويعظون الناس بعد الصلوات، وهذا لأجل أن الناس يحتاجون كثيرا إلى ما يترقق به القلوب وتحيا به النفوس من التذكير لحق الله واليوم الآخر وما أعد الله جل وعلا فيه. كذلك من وسائلهم معاهدة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعلمون أن وجود طائفة أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي من حسنات هذه الدعوة وما قامت به الدولة السعودية من أول الدولة السعودية الأولى إلى الآن، وهذا وسيلة مهمة لتبليغ الدعوة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أهم الوسائل. الأمر بالمعروف يشمل كل ما فيه خير للناس، والنهي عن المنكر يشمل النهي عن كل ما يضره. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون في حقه شروط. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الأمر: الإنسان ما نصره الإنسان، كما في تاريخ ابن غنام وهو موجود في رسائله أيضا، الإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة. فأول درجات الإنكار معرفته أن هذا مخالف لأمر الله، يعني الاحتياج إلى العلم في ذلك. ويقول أيضا الشيخ رحمه الله تعالى في موضع آخر، يقول: وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون صابرا على ما جاءه من الأذى. وهذه استفادة من هذه الوسيلة كانت على أشدها في الدعوة، ورتبت فئات تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما هو معلوم، امتثالا لقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من وسائلهم العناية بالكتب والتآليف، والتأليف فيما ينفع الناس بحسب طبقاتهم هذا مهم. وتأليف أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ليست كتأليف العلماء الذين تصدوا للتأليف العلمي، كالذين فسروا القرآن وشرحوا كتب الحديث أو شرحوا كتب الفقه أو نحو ذلك في المطولات. لم يكن هذا هديهم في التأليف، وإنما اهتموا بالتأليف الذي ينفع الذي يحتاجه الناس. ولذلك جاء كتاب التوحيد على اختصاره ليس له مثيل فيما سبق من مؤلفات العلماء، جمع ما تفرق في كلام العلماء وما دلت عليه الآيات والأحاديث في مسائل التوحيد، وكان تأليفا سهلا ميسورا وشرح لأجل الحاجة إليه. فلم يكن من منهج أئمة الدعوة، لم يكن الهدف عندهم أن يقصدوا إلى التأليف. لماذا؟ لأنهم مشغولون بأمر الدعوة، مشغولون بهداية الناس. ولذلك في موضع قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: وقد كتبت لك هذا الجواب في ليل وأنا متعكر البال مما يحصل من الأمور، وإذا كان لديك الرغبة في المزيد من البحث فليكن مشافهة. لا تكتب لي مرة ثانية بعد ذلك أجلس أنا فترة أكتب لك وأمور كثيرة نعانيها قد لا تهيئ لي الكتابة الكاملة. فتأسيس دولة، تأسيس دعوة ونشر ذلك هذا يتطلب أشياء كثيرة، فلذلك كان اهتمامهم بوسيلة التأليف لنفع الناس بحسب الحاجة. أيضا من الوسائل التي اعتنوا بها المراسلة. المراسلة وسيلة مهمة من وسائل الدعوة، لأنه قد يكون هناك مكاشفة في المراسلة ما لا يكون في المواجهة. قد أنت تواجه أمر مثلا تريد أن تدعو إنسانا أو تجلو شبهة، في المواجهة قد لا تجمع الحجج، قد لا يستمع الذهن، وليس كل أحد يحسن المواجهة. والمواجهة كما قيل لها فجاءات تشيب لها رؤوس الرجال كما قاله أحد الأدباء. ولذلك كانت المراسلة من الوسائل المهمة، تبعث رسالة رقيقة فيها الرحمة في المدعو والشفقة عليه وتبيين الحق له. وفي رسالة مثلا في أحد الأئمة في هذا المجال في عدد من الأمور، منها رسالة الشيخ محمد الأنوار مثلا للشيخ عبد الله محمد بن عبد اللطيف الأحسائي، لما جلى له كثير من الشبه قال: ووالله إني لأدعو لك في صلاتي، وأرجو أن تكون فاروقا لهذه الأمة في آخرها كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروقا في أولها، ولم أزل أحسن الظن بك لأني رأيتك كتبت على أوراق من أبواب الإيمان في صحيح البخاري هذا هو الحق، وسرني ذلك منك جدا لأنه مخالف لما كان عليه مشايخك وآبائك. وهذا الرسائل مثل هذه ترقب، وهي وسيلة مهمة، وأنا أرى اليوم تركت هذه الوسيلة، وسيلة الرسالة، وهي مؤثرة جدا، لأن المتلقي لا يرى تعابير وجهك ولا يتأثر بتصرفاتك، لأن أحيانا يحجب الحق ويتأثر من تصرفك، رفع صوتك، النظرة الحادة، الكلمة النابية اللي قد تخرج ونحو ذلك، لكن الرسالة فيها تأثير عظيم، فلا بد من استثماره في دعوة إلى الله جل وعلا، سواء كانت مباشرة في الدعوة أو فيها إيضاح لمشكلات أو دفع لشبهات أو بيان الحق لخصوم، فهذا كثير في رسائل المشايخ. لذلك تجد أن أكثر رسائل أئمة الدعوة تجدها رسائل، يعني أكثر الموجود عندهم رسائل، الرسائل والمسائل، الدرر الثانية أكثر كثير منها رسائل، سواء كانت نصائح أو رسائل لأشخاص معينين أو لولي الأمر أو لعالم من العلماء في أشياء شتى لاهتمامهم بالرسالة. أيضا كان من وسائلهم الاستفادة من الوسائل المستجدة إذا كانت وسيلة مباحة، قد ظهر في أواخر زمن المشايخ يعني في 30 سنة الأخيرة في وقت الشيخ محمد إبراهيم ثم الشيخ عبد الله الحميد ثم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن الثيمين، وسائل كثيرة اهتموا فيها بهذه الوسائل، مثل المحاضرات، مثل الأشرطة، من مثل وسائل جمع الناس في المساجد، من مثل بعض الوسائل في النشرات، المطويات، التلفزيون فيما ينفع، الإذاعة ونحو ذلك، في أشياء كثيرة، والآن الكمبيوتر ونحو ذلك، فهذه كلها الوسائل مطلوبة في الدعوة. من الوسائل أنهم كانوا ينتقلون إلى الناس ولا ينتظرون الناس يأتون إليه، لا شك الأصل في العالم أن الناس يأتون إليه ليفقههم في دين الله ويستفتونه، لكن الناس قد لا يأتون، يحتاجون إلى من ينتقل إليه، فكانوا يتنقلون في مناطق المملكة وفي البوادي وحتى في السفر إلى خارج المملكة لنشر هذا الدين. كذلك كان من الوسائل تولي المناصب والمسؤوليات إذا كان توليها سيحقق مصالح شرعية ويدفع مفاسد ويحقق منافع للعباد والبلاد ورعاية ما يحقق الخير ويدفع الشر، وذلك في سيرتهم كثير، فإنهم تولوا من ذلك ما فيه النفع والصالح بحسب النية والحق. الأمر الخامس والأخير والمنهج، وما ذكرناه سابقا يدخل في المنهج، منهجهم داعي، منهجهم في المدعوين، منهجهم في وسيلة الدعوة، لكن المنهج هذا المنهج العام للدعوة فيما يتصل بمضمون هذه الدعوة وموضوعها والمحتوى. أولا من أعظم هذه السمات المنهج أنها دعوة متبعة وليست مبتدعة، دعوة اتباع لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والسلف الصالحون وما كان عليه أئمة الإسلام. لذلك لا يعرف في هذه الدعوة مخالفة لنص مأثور فيما أجمع عليه الأئمة، وإنما كانوا فيما دل عليه الدليل يأخذون به، ما كان ظاهرا في مثل هدي السلف يأخذون به، وما اختلف فيه العلماء فإنهم يرجحون ولا يعيبون على أحد الانتساب إلى مذهب معين، لأن الانتساب إلى مذهب ليس مذموما إلا إذا كان الأمر تعصبا لهذا المذهب. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وقاله أيضا غيره من علماء الدعوة، يقول: التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ، بل هو بالإجماع أو كالإجماع ولا محذور فيه، كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم أئمة مذبوعون بالإجماع. والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا وهذا غلط، وقوم جملوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم أخذوا به. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا منهج عام لهم في الاتباع، فإذا هي دعوة فيها اتباع وليس فيها ابتداع. من منهج هذه الدعوة أنها دعوة تبني على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد أصل من أصول هذا الدين كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ودون في القواعد العامة لهذه الشريعة. يقول العلماء: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذا أصل من أصول الشريعة. فمنهج الدعوة أن يحرص على تحصيل المصالح وتكميلها وعلى درء المفاسد وتقليلها، فما وجد الداعي سبيلا إلى تقوية المصالح وتقليل المفاسد فإنه يأخذ بذلك. ومن سمات منهجهم أن هذه الدعوة رعت البداء بالأهم فالمهم، وهو ما يسمى في لغة أهل العصر فقه الأولويات. فقه الأولويات يعني تقديم ما هو الأولى، وهذا يحتاج لا شك إلى علم لأن نعرف ما هو الأولى ما هو الأهم. هذا العلم أحيانا يكون مبني على نص، وأحيانا يكون مسألة اجتهاد. لذلك قال رحمه الله في كلامه على حديث معاذ لما قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، كلمة أول، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، ترتيب بالفاء. قال رحمه الله: في مسائل كتاب التوحيد فيها البداء بالأهم فالمهم، وذلك أن أمور الشريعة كثيرة، فلا يأتي الداعية في دعوته بكل شيء. كان من سمات الدعوة أنها بدأت بالأهم وأجلت المهم. ولذلك قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد في رسالة الله أرسلها إلى أحد العلماء في وقته، يقال اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فقد وصل خطابك وسر الخاطر. بالمناسبة قال: سلام عليك، عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا سيرة العلماء أنه في الخطابات يكون هناك تسليم الأول والتسليم الأخير، أوله يكون بالتنكير سلام عليكم، والأخير يكون بالتعريف والسلام عليكم ورحمة الله، يعني ما يختم به الرسالة يكون معرفا وما يبتدأ به يكون منكرا. قال بعض أهل العلم: هذا إذا اجتمع سلامان في موضع فالأول منكر والثاني معرف، والدليل لذلك في سورة مريم حيث إنه لما ذكر السلام الأول قال الله جل وعلا: وسلام يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وفي السلام الثاني قال: والسلام عليه. فقالوا إذا اجتمع سلامان الأول مذكر والثاني معرفة بفائدة عربية. قال: أما بعد، وقد وصل خطابك وسر الخاطر، جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين، وأخبره أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدئ. لاحظ كيف ترتب الأولويات حتى في خطاب العلماء بعضهم لبعض وفي الدعوة، ما تأتي بكل شيء، تأتي بالمهمات التي هي أهم وأعظم عند رب العالمين. عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكني بينت للناس إخلاص الدين لله، ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيره، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا فيه ترتيب لما ينبغي أن يكون عليه، خاطبهم بشيء والأصل العام. ولما سئل في موضع قال له: أنكم تكفرون الناس؟ فقال: لا، نحن لم نكفر إلا ما أجمع المسلمون وأجمع أهل العلم على التكفير به. وكذلك في موضع قال: قاتلتم الناس؟ قال: لم نقاتل إلا ما أجمع العلماء على المقاتلة عليه. وهكذا في مثل ذلك. من سمات هذه الدعوة ومنهجها أنها اهتمت بالعلم المعصل بالدليل والترجيح بين كلام أهل العلم في مسائل الفروع وفي مسائل التوحيد والعقيدة، أخذ ما دلت عليه الأدلة وأجمع عليه أهل العلم من أئمة الإسلام الذين يصار إلى قولهم في مثل هذا. وأما المسائل الفقهية فيرجح فيها بحسب الدليل. ومع أنهم مع أن علماء الدعوة على المذهب الحنبلي، لكنهم لا ينكرون على من تمذهب بغيره، وكذلك لا يتعصبون لهذا المذهب. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير، ولا نفتش عن أحد في مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة. من منهج الدعوة أنها ضيقت دعوة عملية اهتمت بالواقع والحكم على الواقع، وضيقت مجال التكفير، ضيقت ميدان التكفير. وكما هو معلوم أنه ما من مذهب من مذاهب العلماء وكتاب من كتبهم إلا وفيه باب مستقل، باب حكم المرتد. وفي كتب الفروع أحيانا يبلغ 50 صفحة أو 60 صفحة فيما يصير به المسلم مرتدا في أنواع من الأقوال والأعمال والاعتقادات والشكوك إلى آخر ذلك. هذا توسع فيه أصحاب الفروع حتى صنف بعض العلماء كتبا مستقلة في التكفير، كابن حجر الهيثمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام، وكغيره من العلماء ممن ألفوا في ذلك. لكن المسألة لم تكن منضبطة فيما في ضوابط التكفير، ولذلك جاءت الدعوة فأصلت في تفصيلات، ونقل أئمة الدعوة عن العلماء ما يتعلق بضابط التكفير، وأنه ليس الأمر بإطلاقه كما هو عند الجهل. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة الله: وأما ما ذكره قال في رسالة بعثها إلى أهل منفوحة، وقولكم إنا نكفر المسلمين كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا، فإنا لم نكفر المسلمين. وقال في رسالة أرسلها إلى رجل من أهل سرمدة يقول: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن أو بالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم يقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وما أشبه الليلة بالبارحة، فاليوم الذين يتهمون هذه الدعوة بالتكفير أو أنها ممن هجها التكفير، إنما استغلوا الأحداث التي وقعت في هذه السنوات الأخيرة لينفروا الناس عن دين الله ورسوله، عن ينفروا الناس عن هذه الدعوة السلفية التجديدية الصحيحة، بل عن منهج العلماء السلفيين من التابعين بل من الصحابة إلى وقتنا الحاضر. فضيقت الدعوة مجال التكفير الذي هو مكتوب في كتب أهل العلم في كل كتاب، ووضعت الضوابط. فقال أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أول الضوابط أنه لا يكفر بالظن، إنما يكفر بما هو مستيقن. واحد، الظن ليقال عن فلان كذا، يقال عن فلان كذا، سمعنا كذا، هذا قطع فيه، فليس الشأن في أن يحكم بدون تثبت بمعرفة. الثاني قال، ونحن لا نكفر إلا بما أجمع العلماء على التكفير به. الثالث قال، وإنه لا يكفر المرء حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من علمها فتركها وتنتفي الموانع. وهذا التفصيل بإقامة الحجة وانتفاء الموانع فصله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفصله أئمة الدعوة، وهو ميدان يضيق ميدان التكفير، مثل الحكم بالزنا. حكم بالزنا في الشرع أنه من زنى فإنه يجلد إن كان محصنا ويرجم إن كان غير محصن ويرجم إن كان محصنا، لكن هذا حكم. والتكفير حكم موجود، الله جل وعلا يقول في سورة التوبة، وكفروا بعد إسلامهم، وقال وكفروا بعد إيمانهم، وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. الردة تحصل للمسلم مثل ما يحصل منه الزنا، لكن كيف يثبت ذلك؟ هذا الشأن. لذلك الآن في الزنا كم جاء في تاريخ الإسلام من حد أقيم مع وجود القضاة ووجود المحاكم ووجود الدول الإسلامية من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخلفاء إلى يومنا، تعد الحالات على الأصابع نادرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال لا بد من الإتيان بماذا؟ بأربعة من الشهداء، أو اعتراف مكرر، أو أنه والشهداء لا يبنون على الظن، يقولون رأينا كذا وكذا بما ينفي الاحتمال، وهذا أمر يضيق الأمر. كذلك باب التكفير مضيق، فقال حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، ليس الحجة عامة، الحجة الرسالية. الحجة الرسالية من يقيمها؟ ورثة الرسل، ورثة محمد عليه الصلاة والسلام الذين هم أهل العلم. ما يأتي واحد يقول والله هذا قامت عليه الحجة ويكفر وهو هكذا بالحكم العام. كذلك إذا الحجة الرسالية تحتاج إلى علم، وفيها دفع للشبهة، قد يكون عندها اشتباه. وفي موضع قال أحد علماء الدعوة، قال وجلاء الشبهة يختلف بحسب الاشتباه، وقد تكون الشبهة قوية فيحتاج إلى حجة قوية، وقد تكون الشبهة ضعيفة فلا تحتاج إلى حجج متواصلة أو قوية. فالمسائل أيضا في وجود الشبهة ودرء الشبهة ورد الشبهة تختلف ما بين أمر. فالمعلوم من الدين بالضرورة، واحد يقول أنا ما أدري أن الخمر حرام، هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، لكن يحتمل أنه غافل، أنه كان مجنونا فصحة، يحتمل أنه كان بعيدا نشا في بادية البعيدة وقدم إلى الدياب، لكن الاحتمال ضعيف. فإقامة الحجة عليه بأيسر ما يكون، وليست كما يكون فيه شبهة في مسائل، مثلا بعض مسائل التوحيد، بعض مسائل التوسل، أو بعض مسائل التحكيم أو نحو ذلك. المسائل تختلف. كذلك المسألة المهمة وهي انتفاء الموانع. الموانع جمع مانع. ما هي الموانع؟ يوجد موانع تمنع من الحكم بالتكفير، هذه فصلها أئمة الدعوة، لكن في كتب الفقه قبل المشايخ تجدها عامة، الكلام فيه تعميم، لكنهم العلماء لأجل عنايتهم بتضييق هذا الأمر وأن لا يحكم على أحد إلا وهو مستحق له بحكم شرعي واضح، قالوا لا بد من انتفاء الموانع. الموانع ما هي؟ أولا لا بد من وجود العلم بهذا الأمر ما يكون جاهل. الثاني ما يكون مخطئ قال شيئا على سبيل الخطأ، الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قالها على سبيل الاعتقاد لا على سبيل الخطأ، جرت منه على سبيل الخطأ، لا بد من انتفاء الموانع. الثالث التأويل، أن لا يكون متأولا، وإلا لو أغلقنا باب التأويل في مسائل التكفير لكفر المسلمون بعضهم بعضا، لأن المسائل هذا يقول أنا قلت كذا تأول المسألة وهذا يفعل كذا، لو سب أحد أو بدع أو فسق أو كفر بدون نظر إلى ما يتأول به المسلم في المسائل فإنه حينئذ لا يكون حاجزا بل سيكثر بعض هذه الأمة بعضا. قالوا لا بد من انتفاء الموانع ومنها أن لا يكون متأولا. الأمر الرابع، والتأويل له تفاصيل معروفة يعني في كلام أهل العلم، الأمر الرابع أن لا يكون مكره، لا يكون مكره. إذا كان مكره إما بالقول أو بالفعل فإنه حينئذ يكون معذور، والإكراه له أحوال ودرجات، ويختلف الناس في مقدار الإكراه. بعض الناس يتحمل إكراها عظيما، يتحمل شيء أكبر، وبعض الناس مثله لا يتحمل، فهنا ينظر في الحال بحسبها. كذلك من تضييقهم لباب التكفير أنهم لم يجعلوا الحكم بالردة لكل أحد، بل الحكم بالردة هو كالحكم بالقتل وكالحكم لأنه سيترتب عليه إما قتل، سيترتب عليه فسق، سيترتب عليه أحكام وجنايات، أو الحكم بالحد أو نحو ذلك، هذه من يحكم فيها؟ يحكم فيها القضاء، لأنها تحتاج إلى شروط وانتفاء موانع ووجود أشياء، فلذلك الحكم بالردة إنما هو للقضاة أو المفتي الذي اجتمعت فيه الشرائط المعروفة. من منهجهم في ذلك المنهج العام محبة المسلمين والسعي فيما ينفعهم، فإن علماء الدعوة حرصوا على الاتصال بالمسلمين ونفعهم ورد الكيد عنهم وحماية البيضة لهم، وهذا فيه النفع العام، لذلك اتصل بهم عدد من علماء الأمصار فأخذوا هذه الدعوة ونشروها في بلدانهم، ولأنهم يأخذون معهم الأصل الشرعي وهو قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمن للمؤمن كالبنيان، فهم في محبتهم للمسلمين يدفعون عنهم ويسعون بالخير لهم، ولذلك بعثوا إليهم الدعاة وأرسلوا إليهم بالإعانات والعطايا منذ زمن الدولة السعودية الأولى كما هو معلوم. من أيضا سماتهم في منهجهم الاهتمام بلزوم السنة والابتعاد عن البدع ووسائله ودعوة الناس إلى ذلك، لا بد من حماية الدين بالاهتمام بالسنة والدعوة إليها والبعد والحذر من البدع وأهله، وذلك لأنه لا يمكن أن يحمى حياض الدين إلا بتقوية السنة ورد البدعة. أما إذا تساهل الناس في السنة وتساهلوا في البدعة فإنه سيقتحم الدين ويضعف الانتصار له. أيضا من سمات هذا المنهج أن هذه الدعوة اهتمت بمخالفة أهل الجاهلية في خصالهم، وعلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام هذه الدعوة التجديدية الإصلاحية رسالته المعروفة مسائل الجاهلية، وكانت الثلاث مسائل الأولى منها الأولى التوحيد، والثانية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن البدع، والثالثة في طاعة ولاة الأمر، وذلك أن أن الزمن الذي عاش فيه الشيخ رحمه الله تعالى زمن فتن، وكل أهل القرية وأهل البلد يقولون لنا أميرنا والناس في فرقة عظيمة. فعظم الأمر وشدد على السمع والطاعة ولزوم البيعة لولي الأمر الذي بايعه المسلمون في ذلك، وربط الناس على ذلك تربية شديدة، لأنه لن يصلح حال الناس إلا بالالتزام بهذا الأصل. وما يحقق الله جل وعلا به من الدين في ظل ولي أمر مهما كان حاله ما دام مسلما فإنه أعظم من حال الفوضى التي يكون فيها الناس فلا يأمنون على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ولا تنتشر حتى الدعوة في ذلك. اليوم في بعض البلاد القريبة وربما والبعيدة التي فيها فتن ومقاتل الدعوة فيها ضعفت أضعف مما كانت عليه في أزمنة سابقة في تلك البلدان وكان فيها ظلم وطغيان من قبل حكامها، لأنه الأمل معه ينتشر الدعوة بحسبها. لكن في الفوضى يكون هناك موبقات تلو موبقات، مع أن الله جل وعلا أمر بذلك أمرا محكما لا لبس فيه ولا تأويل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمما تميزت به هذه الدعوة في منهجها ملازمة الدولة ومناصحة ولي الأمر والسمع والطاعة له وعدم التخليل عنه والمجاهدة في ذلك النصيحة بحسب الحال، وألا تنزع يد من طاعة أو يؤلب على ولي الأمر أو يسعى في الناس فيما يؤدي إلى إضعاف ثقتهم بولي الأمر، لأن الصلاح صلاح الدعوة والخير لا يكون إلا بالاجتماع. والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مما تميزت به الدعوة العناية الشديدة في منهجها بلزوم الناس للطاعة، فكان هناك التشديد على الحث على لزوم الناس لأداء العبادات والصلاة من الرجال في المساجد، تعاهد النساء والصبيان في البيوت بالصلاة، وكان هذا أمرا عظيما لا يتخلف عن الصلاة أحد في المساجد إلا من كان معذورا، ومن تخلف بغير عذر فإنه يعذر بحسب الحال، إما بترك تكليمه وإما بأخذ شيء من ملابسه أو نحو ذلك في ذلك الحال، أو بالتشهير به بحسب مقتضى الحال كما دل عليه الحديث الذي في السنن. كذلك الاهتمام بحث الناس على الزكاة والعبادات الأخرى وتفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما ضاق المقام عن مزيد بسط لذلك، ولا شك أن بسط الكلام على المنهج يحتاج إلى وقت أطول، لكن هذه خلاصة لاستقراء في هذه الموضوعات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين حيث كنا، معلمين للخير ناهين عن الشر، مصلحين ومعينين لأهل الإصلاح، ومجانبين لأهل الفساد ومنكرين عليهم، ومتعاونين مع ولاة أمورنا على البر والتقوى، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم ارحم أئمة الإسلام وارفع درجتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجعلنا معهم تحت لواء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا مذنبون فاغفر جمع، اللهم إنا مقصرون فاغفر جمع، اللهم آلف بين قلوبنا، اللهم آلف بين قلوبنا، وانشر الحق والهدى وأزل الشر والردى، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قال في موازين حسناته، وجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. وهناك بعض الأسئلة نعرض بعضها على الشيخ. يقول أحسن الله إليكم، متى أحدهم في كتاب له أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توافق عقيدة السلف جملة، فهل في تفاصيل عقيدة الشيخ ما يخالف عقيدة السلف؟ الحمد لله رب العالمين. كلمة جملة الظاهر لي من كلامه أنه يقصد بلا استثناء، أنها تستعمل كلمة جملة يعني بلا استثناء، يعني جملة لا يخالفهم، يعني لا يخالفهم في شيء. وقد تطلق كلمة جملة بأن المراد بها في الأصول ولكن قد يخالفهم في مسائل، وهذا إن كان مراد القائل فليس بصحيح، فلا يعرف عن هذه الدعوة ولا الدعوة السلفية بعامة ودعوة أهل الحديث أنها خالفت، بل هي الداعية إلى لزوم منهج السلف في الأصول والفروع. السلام عليكم. يقول: ما الفرق بين بيان الحجة وإقامة الحجة؟ إقامة الحجة تشمل أشياء، تشمل أولا سرد الحجة، إسماع الآخر الحجة، قال جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا أول. الثاني بيان الحجة، بمعنى إيضاح دلالة هذه الحجة باللسان الذي يتكلم به المخاطب، إيضاح الحجة، معنى الدليل دل على كذا، معنى العبادة كذا وكذا، والحجة فيها كذا. الثالث إزالة الشبهة إن كان عند المتلقي الشبهة. الرابع فهم الحجة بحسب اللسان، هذه داخلة في بعضها لكن أنص عليها لغرض، فهم الحجة بحسب اللسان. وعلماء الدعوة العلماء من قبل قالوا: لا يشترط فهم الحجة وإنما المقصود إقامة الحجة، وهذا صحيح، لكن الفهم فهمان: فهم لسان وفهم قناعة. أما فهو اللسان، أما فهم اللسان فهو من إقامة الحجة، فهو مشترط أن يفهم المعنى، يفهم وجه الحجة، يفهم الدليل، يفهم اللسان، يفهم الكلمات، يفهم القواعد، يفهم وجه الدلالة، هذا لا بد منه، يفهم رد الشبهة. لكن الفهم الثاني فهم القناعة، وهذا لا يشترط. لذلك كان في أحد رسائل الشيخ إمام الدعوة رحمه الله تعالى قال: ولو اشترط فهم الحجة، نسيت الحقيقة نصه، لكن إيه، ولو اشترط فهم الحجة لم يكفر إلا المعاني. لو قلنا أنه يشترط فهم الحجة يعني فهم القناعة، قال لم يكفر إلا المعاند. المعاند ما حاله؟ يقول: أنا اقتنعت لكن لن أؤمن. لم يكفر إلا المعاند لو اشترطنا الفهم، لكن هنا فهم القناعة ليس شرطا، هو يقول: أنا ما اقتنعت. قد يقول: أنا اقتنعت لكن مكافئ، أنا لا أريد أن أؤمن، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، هم مقتنعين لكن ما يريدون يؤمنون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مستيقنين بها ومقتنعين لكن منعهم العناد، هذا ليس هو المراد. قد يكون هو فهم الحجة لكنه لم يقتنع لوجود عارض عنده من قوة التمسك بأحوال الشرك أو بأصول الشرك ونحو ذلك، هذا لا يشترط لفهم القناعة. أما فهم اللسان، فهم البيان، فهذا لا بد منه وهو داخل في إقامة الحجة. أختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ: هل مناقشة أهل البدع أمام الناس من طريقة السلف الصالح؟ بارك الله فيكم ونفع في بعلمكم. هذا حسب الحاجة، إذا كانت من باب المناظرات التي لو تركت وصار ضرر من تركها أو لتولاها من لا يحسن، فإنه لا بأس من ذلك، لأنها تصير من قبيل المناظرات وإقامة الحجة على الناس، ولا يتولاها إلا من هو أمثل من غيره في ذلك. أما في الأصل فإنه لا يصار إليها، لكن يصار إليها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك.